في فرقة المسلمين فرقة وتكتلا وتحزبا وضعفا، وهذا ما هو منصوص عليه في القرآن: ولا تكونوا من المشركين، من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال الألباني رحمه الله: ما يستطيع أحد مع الأسف الشديد أن يقول ليس كل حزب بما لديهم فرحون، بل هم فرحون بتحزبهم ليسوا فرحين بعقيدتهم. ثم ذكر الشيخ كلاما ثم قال: لذلك فقولهم نحن على السنة، يعني فقول هؤلاء الذين تحزبوا، فقولهم نحن على السنة يكذبه ابتداء أن مثل هذا التكتل لا يعرفه السلف الصالح، لا يعرفه الصحابة. ثم تكلم الشيخ بعد أن تكلم وظل يحذر من الحزبية والأحزاب، فقال له سائل: هو الأمر الذي وضحتموه وحسمتم الخلاف فيه أن من دعا إلى تكتل وإلى حزبية وأصبح من الذين يفرحون بتحزبهم ويوالي ويعادي على إثر هذا الذي اتخذه لنفسه، فهذا يكون خارجا السؤال فهذا يكون خارجا عن دعوة أهل السنة والجماعة؟ السائل: بل وبتعبير الأدق من الفرقة الناجية، أي بتعبير الأدق هل يكون خارجا من الفرقة الناجية؟ قال له الألباني: أحسنت، أي أحسنت أنهم خارجون عن الفرقة، عن الفرقة الناجية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أذن عليه اليوم وأصحابه. شاهد أن الشيخ الألباني حكم عليه بذلك بمجرد إيه؟ بمجرد تحزبهم فقط. وحدثني بعض إخواني أنه سأل الشيخ صالح السحيم وهو في المدينة وهو من طلابه، قال: سألت الشيخ صالح عمن تحزب ودخل في الأحزاب، قال: من دخل في الأحزاب والسياسة فلا يكون سلفيا قط. واضح؟ لأني سمعت بعض الإخوة يقول أن الشيخ صالح السحيم أجاز ذلك. الرابع والعشرون كلام الإمام حرم، ذكرته ابن حرم كرمان. الخامس والعشرون في شرح العقيدة الوسطية للعلامة خليل الراس، وهو وراجعه الشيخ عبد الرزاق عفيفي. شيخ الإسلام ابن تيمية يكتب الوسطية، فقال في متن الوسطية: وهم مع ذلك أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. يعني أهل السنة لا يكفرون بالإيه؟ بالمعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. واضح؟ والخوارج الأوائل الذين قتلهم علي بن أبي طالب ما كانوا يكفرون بكل الكبائر، تعرف هذا؟ هم لماذا سموا خوارج؟ لأنهم كفروا من حكم بغير ما أنزل الله كفرا عليه، وهي كبيرة من الكبائر. سموهم خوارج لأنهم قالوا على هذه الكبيرة إيه؟ كفرا. يبقى لا يشترط أن يكون الخوارج يكفرون بجميع الدين الكبائر، لا، لا يشترط، بل إن كبيرة واحدة فقط مثل الحكم غير ما أنزل الله، من قال بأنها كفرا أكبر على الإطلاق هذا من؟ هذا من الخوارج. الشيخ الكراس علق على كلام ابن تيمية قال: خد بالك، احنا شوف ببعضهم أو ببعضهم فهو من الخوارج. أولا تكفير صاحب الكبير، ثانيا تكفير من وقع في معصية وأصاب عليه، هذا كله خصال من خصال الخوارج. ثالثا القول بأن الإيمان شيء واحد لا ينقص، فإن ذهب بعضه ذهب كله. رابعا جواز الخروج على الحاكم المسلم لجوله وظلمه، يبقى من خرج على الحاكم الذي ما زال مسلما انما هو ظالم، واضح من خرج عليه يسمى ايه؟ من خرج. الشيخ ابن باز يقول لك او ببعضها، وهذه ببعضها، واضح. ولم يكن من اتسم بها بكلها او باغلبها، لا ببعضها فقط يسمى ايه؟ من الخوارج. هم بقيه الخوارج بيلبسوا على الناس، يقول بيسمونا خوارج، وبيكلم واحد واحد شيخ جنبه بيقول له مش بتكفر بالكبيرة يا فندم؟ لا والله اعوذ بالله ما بتكفرش بالكبيرة. انت بتكفر بالكبيرة يا فندم؟ لا والله. ما بيسمونا خوارج ليه؟ ما هو انت عشان جاهل انت المدير اللي جنبك، ما انت عشان جاهل. هو الخوارج لا يسمى خوارج لان هي اذا كانت بتكفر بجميع الكبائر. طب وما ان شاء الله الذين كفروا عليك ما كفروا بايه؟ الكبائر كلها؟ لا ما علمنا الا انه ايه؟ كفار بالحكم فقط. واضح الكلام؟ عدم العذر بالجهل مطلقا. كده كان 25. ابن حجر في فتح الباري يقول في المجلد الثاني صفحة 188، يقول المبتدع من هو؟ يقول المبتدع أي من اعتقد شيئا مما يخالف أهل السنة والجماعة. من اعتقد شيئا مما يخالف إيه؟ أهل السنة والجماعة. 26 دليل أرواح. واضح؟ تخيل بقى واحد طالب علم صغير زي يجيب 26 دليل على ان من خالف اصل من اصول اهل السنه. اما لو واحد عارف بقى حب يفتش عشان يعمل زي دي كام دليل بقى؟ 1000. وبعد كل ده يجي يقول لك ايه؟ ان من خالف من وافق المبتدع في اصوله او في غالب اصوله يسمى ايه؟ يسمى على هذه الفرقه. لا ده من خالف ايه؟ اصلا واحدا. حتى وان قال بجميع السنه، حتى وان قال، شوف سفيان قال له ايه؟ قال مبارك ايه؟ اللي هو مبارك الجمعه. واضح؟ فكذلك مبارك الاحزاب. يقول لك طيب ما هو الامام النووي، لا ما يقول لك الإمام النووي كان يؤول السلف، صحيح؟ في رسالة، هل معنى ذلك أنك تقول بأن النووي مبتدع؟ قولوا بقى أنه مبتدع. الإمام النووي في رسالة اسمها النووي عقيدته سلفية أم خلفية؟ للشيخ مشهور رسالة صغيرة. النووي وعقيدته سلفية أم خلفية؟ وهناك رسالة أيضا للإمام النووي ونقل منها الشيخ مشهور. هذه الرسالة هنا في المكتبة المصرية، ولكنها ما زالت مخطوطة، ولكنها على النت موجودة ومنسوبة إلى ابن تيمية إلى ابن الإمام النووي بالسند. بين الإمام النووي فيها أنه الإمام النووي رحمه الله عليه بيرد فيها على الأشاعرة وبيرد فيها على المعتزلة، بل إن من قرأ، وأنا يعني جاري في جمع كلام الإمام النووي في رسالة بسيطة إن شاء الله يمكن نذكرها في كتاب المجموعة، وهو من أواخر ما كتب الإمام النووي لأنه ما كملوش، وصل عن كتاب البيوع ومات لم يكمله، وكمل بعد السبكي في مجلدين ومات ما كملوش برضه، وكملوا تسمع كلام الله في مسائل العقيدة، القرآن كلام الله غير مخلوق، ويرد على الذين يؤولوه والذين يحدثوه والذين يقولون بأنه المعنى من يقول أشاعرة وليس بحرف والصوت واضح. نقرأ الأول كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية، كلمة للشاطبي حتى نعرف. هناك فرق بين زلة العالم من أهل السنة وفرق بين المعاند. فرق بين ايه؟ الزلة وفرق بين المعاند. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا اعتقد العالم، اعتقد من؟ العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين مع قصده الحق. انتبه، هو أصلا قاصد إيه؟ قصد الحق، مش بيتبع المتشابه، يعني مش بيبحث في مسألة للمتشابه، يعني عايز يشوف مثلا أدلة يبحث عن أدلة الخروج إيه؟ يعمل يبحث ويدور على دليل حتى يبين الخروج، او عشان يبين التكفير، او حتى يبين كذا او يبين كذا. لا يريد الحق، انما يريد ان يتبع الايه؟ المتشابه فقط. قال: مع قصده الحق. هو يريد ماذا؟ قصده الحق واتباعه لما امر باتباعه من الكتاب والحكمه، اي السنه. عذر بما لم يعلمه وهو الخطا المرفوع عنه. انتبه، بخلاف أصحاب الأهواء. يبقى ابن تيمية ذكر أولا رجل قصده إيه؟ قصده الحق واضح، وقصده الدليل، قصده كذا، قصده السنة، ولكنه زل في أمر ما. بخلاف صاحب الهوى، فإنهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ويجزمون بما يقولونه بالظن والهوى جزما لا يقبل النقيض. يجزمون مع انه بيجزم، مع ذلك يجزم بايه؟ بما يقول، مع عدم العلم بجزمه، فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده لا باطنا ولا ظاهرا. فالمجتهد الاجتهاد العلمي المحض ليس له غرض سوى الحق، وقد سلك طريقه طريقه. واما متبع الهوى المحض فهو من يعلم الحق ويعاند عنه. فهمت كلام جميل؟ يبقى ابن تيمية قسم الناس الى ايه؟ الى قسمين. رجل من اهل السنه يتبع الحق ويريد ان يقصده، ومع ذلك ايه؟ زل، وان بين له رجع بخلاف خلاف أصحاب الأهواء. واضح؟ فهذا يريد أن يبحث لا للدليل، إنما يبحث على ما إيه؟ ما اعتقد هو. تجد الذي اعتقد التكفير إنما يبحث عن أدلة توافق التكفير. تجد الذي اعتقد الخروج يبحث عن أدلة توافق ما اعتقده المدخول. تجد الذي اعتقد الأحزاب يبحث عن أدلة توافق ما اعتقده من الأحزاب. واضح؟ هؤلاء أصحاب الإيه؟ أصحاب الأهواء. يقول الشاطبي في الاعتصام: فالابتداع منه، أي من هذا السني، لا يقع إلا فلتة، وبالعرض لا بالذات. ما معنى هذا الكلام؟ الابتداع منه، من هذا السني، يقع الحمد لله، يقع منه ايه؟ فلتة، زلة، بالعرض لا بالذات، يعني ليس قاصدا ان يتبع ما اعتقده هو. واضح الكلام؟ لا بالذات، ان الذي يتبع بالذات قصده ان يبحث عما ايه؟ يبحث عما اعتقده. وانما تسمى غلطة او زلة لان صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه. صاحبها لم يقصد ايه؟ اتباع المتشابه، ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويل الكتاب، أي لم يتبع هواه ولا جعله عمدة. يعني هذا لم يتبع هواه ولم يجعله عمدة معه. والدليل عليه أنه الدليل على هذا أنه إذا ظهر له الحق، أي هذا السني، الدليل على أن هذا السني وقع منه هذه السنة الفتة بالعرض لا بالذات، الدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق أزعن له وأقر به. كما قيل السني يكفيه دليل وأهل البدع لا يكفيه البحر. واضح الكلام؟ مهما تأتي إليه هو اعتقد شيء وانتهى الأمر. إذا فرق بين الزلة وإيه؟ والعناد والانحراف، فرق بين هذا وذاك. خذ بالك الكلام الجميل، فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين مع قصده الحق، واضح؟ تعال شوف الكلام ده عن النووي. بص النووي ده شرح صحيح مسلم 3/19 يقول اعرف أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين. ظن أن المسألة في الصفات على إيه؟ على قولين، يعني تأويل بالتأويل. أحدهما وهو مذهب معظم السلف أو كله أنه لا يتكلم في معناه، يعني في كيفية، بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التجسيم والانتقال والتحييز في جهة وعن سائر صفات المخلوق. وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين، كلمة المتكلمين يعني منشغلين بعلم الكلام. وهذا القول هو مذهب جماعة المتكلمين، واختاره جماعة من المحققين وهو أسلم. خد بالك إنه بيقول عن هذا القول وهو أسلم أن الله ليس كمثله شيء، واضح؟ وأن الصفة لها كيفية ولكن لا نعلمها ونثبت معناها، وهذا أسلم. القول الثاني وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتكون على ما يليق بها على حسب الواقع. يبقى الإمام النووي ظن المسألة على ظن عقلها على قولين، واذكر لك كلام الألباني. الألباني يقول النووي ظن ان هذا القول هو مذهب ابو الحسن الاشعري، ظن ان ده مذهب من؟ ابو الحسن الاشعري. ابو الحسن الاشعري قد ايه؟ قد تاب ورجع، واضح؟ وكتب عده كتب منها مقالات الاسلاميين، منها كتاب الاماله مشهور له. قال ايضا في المجموع في شرح المنزل اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أم لا؟ فقال قائلون تتأول على ما يليق بها. فقال قائلون تتأول على إيه؟ ما يليق بها. وقال آخرون لا تتأول، بل يمسك عن الكلام في معناها ويوكل علمها إلى الله تعالى ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاء صفات الحادث عنه. فيقال مثلا نؤمن بأن الرحمن على العرش استوى ولا نعلم حقيقة ذلك، معنى ذلك يعني الكيفية ذلك، والمراد به مع أننا نعتقد أن الله تعالى ليس كمثله شيء وأنه منزه عن الحلول وصفات الحدوث. وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم وهي أسلم، إذ لا يطالب الإنسان بالخوض في ذلك، لا يطالب الإنسان في الخوض في ذلك. فإذا اعتقد التنزيه فلا حاجة للخوض في ذلك والمخاطرة فيما لا ضرورة بل لا حاجة إليه. فإن دعت الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه تأول حينئذ. خد بالك الكلام الأول الإمام ده وقال لك المسألة على قولين، وبعد أن ذكر كلام السلف قال لك وهو إيه؟ وهو أسلم، خلاص؟ وهنا برضه الرحمن على العرش استوى قال وهي أسلم، واضح؟ بعد كده قال إيه؟ فإن دعت الذهب إليه. لذلك الإمام النووي في رسالة بتاعت الشيخ المشهور لما نقل عن الرسالة التي كتبها الإمام النووي بيرد بها، يعني كان ضمن الأول مسألة على إيه الرسالة اللي كتبها النووي قبل أن يموت بستة أشهر، بيرد على الأشاعرة الذين يؤولون الصفات ويقول بأن تأويل الصفات هذا مذهب مبتدع ويسميه أهل بدعة، وبيقول الرحمن على العرش استوى ومن نفى هذا فهو كافر. شوف الكلام الإمام الذهبي يقول إيه، وكان مذهبه في الصفات السمعية، هذا تاريخ الإسلام الإمام الذهبي، وكان مذهبه النووي في الصفات السمعية السكوت وإمرارها كما جاءت، وإمرارها كما إيه؟ كما جاءت. وربما تأول قليلا في شرح مسلم، ربما تأول إيه؟ قليلا في شرح مسلم، يبقى نقول بأن هذا القليل الذي قال عنه الإمام النووي وربما فعل ذلك لدفع إيه؟ لدفع المتبع. واخد بالك إن النووي ظن المسألة إيه؟ معتقد المسألة على إيه؟ كان معتقد المسألة على الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يقول في الشريط الهدى والنور، سلسلة الهدى والنور الشريط رقم 666، يقول مثل النووي وابن حجر وأمثاله من الظلم أن يقال عنهم أنهم من أهل البدع. أنا أعرف أنهم من الأشاعرة. الشيخ لو كان يقرأ رسالة النووي سلفية أو خلفية ما قال هذا الكلام عن ماذا؟ عن النووي. قال أنا أعرف أنهم أشاعرة، لكنهم ما قصدوا مخالفة الكتاب والسنة، وإنما وهم وظنوا أن ما ورثوه من العقيدة الأشعرية ظنوا شيئين اثنين. ما ورثوه من العقيدة الأشعرية ظنوا شيئين اثنين. أولا أن الإمام الأشعري يقول بذلك، وهو لا يقول بذلك إلا قديما لأنه رجع. ثانيا توهموه صوابا وهو ليس بصواب. يبقى في فرق بين الزلة، لأن النووي لما بين له وعلم الأمر رجع في إيه؟ في آخر عمره. واضح؟ بخلاف المعاند للأشاعرة للنهار يسمعون مناظرتها للسنة الآن للأشاعرة، ومع ذلك لا يرجعون عنهم فيه. واضح؟ يبقى في فرق بين زلة العالم الذي ما علم عنه اتباعه للسنة وتثبيته بحصول السنة، لذلك لا تجد عالم قط بدع النووي ابن حجر، لا تجد عالم قط ائتني بعالم واحد بدع النووي وابن حجر. لماذا؟ مع انهم بدعوا الاشاعره. ابن تيميه الذي بدع الاشاعره والمعتزله واضح لم يبدع من؟ ابن النووي ابن حجر. واضح الكلام؟ ايه فرق بين الزله وكذا الايه؟ وكذا العياد. طيب هذا الذي خالف اصلا بعد ان بين له الامر واصاب وعاد اقيمت عليه الحجه، وقع في بدعه واقيمت عليه الحجه وقلنا له الدليل كذا كذا كذا والإجماع كذا وكذا، وأصر على ذلك على قوله بعد أن أصر هذا يبدع عنه، لأنه فرق بين البدع وفرق بين المبتدع. واضح؟ كما قلنا مثلا الكفر ليس كل من فعل كفرا يصير به كافرا، وليس كل من قال كفرا يصير به كافرا، بل لابد من اثبات الشروط وانتفاء النوع. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى 3 على 229 هذا مع اني دائما ذلك منك، أني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب المعين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة اللسانية. يبقى من ذلك يعزم بإيه؟ التي من خالفها كان كافراً درجاً وفاسقاً أخرى وعاصياً أخرى. يقول الشيخ العثيمين في تلخيص الحموية لشيخ الإسلام الدين فتوى اسمها فتوى الحموية من التيمية رحمه الله عليه، قال الشيخ العثيمين: التضليل والتكفير والتفسيق هي في الحقيقة قسمان، قسم باعتبار الجنس وقسم باعتبار الشخص. باعتبار الجنس اللي هو النوع، تقول من فعل كذا فهو مبتدئ، لكن لا تعين الشخص الا بعد ان تبين له وتقيم عليه الحجه. من فعل كذا فهو كافر، من قال بكذا، من قال القران مخلوق فهو كافر، لكن هذا الشخص الذي قال والذي فعل لا يحكم عليك عينا الا بعد اقامه الحجه عليه. قال: فباعتبار الجنس يصح ان نقول كل مبتدع ضال او فاسق او كافر حسب ما تقتضيه بدعته، لان البدعه اما مكفره واما مفسقه، يعني القول بخلق القران بدعه وكانها بدعه مكفره، واضح؟ وباعتبار الشخص والتعليم لا نقول بدعته ضلاله، لكنه لا نصفه هو بالفسق والكفر حتى توجد شروط التكفير وتنتفي موانعه، لكن ما ذهب اليه من البدعه نقول انه كفر او فسق او ضلال حسب ما تقتضيه النصوص الشرعيه، ولا نبالي بهذا، لان الله يقول: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانى تصرفون. يقول الشيخ الفوزان في مجموعه رسائل دعويه ومنهجيه صفحه 57: ولا يمكن ان تحكم على شخص بانه مبتدع إلا إذا أتى بشيء في الدين ليس عليه دليل من الكتاب والسنة، ولا تحكم على الناس بالبدعة إذا أتوا بشيء تجهله أنت أو لا تعرف، أنت لا تعرف كل الدين ولا تعرف كل ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الحكم على الناس بالبدعة إلا إذا أتوا بشيء من الدين لم يوجد عليه دليل من كتاب ولا سنة، فعليك بالتثبت، لا تحكم على الناس بأنهم مبتدع. فيه خصال من الناس، بعض الناس ماشي هكذا، فلان مبتدع هكذا. هل أضبط عليه حجة؟ هل أثبت شروط في الموانع؟ قال: فعليك بالتثبت، لا تحكم على الناس بأنهم مبتدع إلا بعد أن يثبت لديك بأن هذا الذي جاءوا به ليس عليه دليل او حكم اهل العلم بانه بدعه، فحينئذ تناقش هذا الشخص وتبين له ان هذا الامر بدعه، وتبين له فلعله فعله عن جد، لعله قلد احدا يظنه حقا، لعل له عذر، تبين لك، فان اصاب بعد البيان فانك تحكم انه مبتدع، لأنه أصاب على شيء ليس من الدين فيكون مبتدعا. فالأمر يحتاج إلى تثبت، يحتاج إلى روية وعدم تسرع. واضح؟ الشيخ صالح قال الشيخ يقول في شرح العقيدة المسلمة: العلاقة بين البدع والتبديع، اعلم أنه لا ملازمة بين كون الرجل يأتي ببدعة وكونه مبتدعا، فإنه قد يعمل ببدعة ولا يطلق عليه لفظ المبتدع، لأن هذه الثنائية، كل من وقع في بدعة صار مبتدع، كل من وقع في كفر صار كافرا، كل من وقع في فسق فهو فاسق، هذه الثنائية لا تلازم بينها، فلا تلازم بين البدعة والمبتدع والكفر والتكفير والفسق والتفسيق. قد يعمل رجل في الفسق ولا يسمى فاسقا، رجل حلق لحيته، حلق اللحية فسق، لا تقول فلان الفاسق، انما بعد ان تبين النبي عليه الصلاه والسلام قال كذا والاجماع على ان اللحيه واجبه، فان اصاب بعد هذا الكلام يحق عن انه ايه؟ انه انسان يعني بيان الحجة هو إقامة الحجة، تأتي إليه الأدلة الكتاب السنة إجماع السلف أقوال أهل العلم، عنده تأويلات عنده شبهة تزيلها عنه، يقول لك الشبهة وترد عليه وتبينها وتجليها، هذا اسمه بيان بيان الحجة. بيان الإقناع لا يشترط، يعني إذا لم يقتنع قال يقول مثلا أنا غير مقتنع بعد البيان والكتاب والسنة وتبيين إجماع السلف وأقوال أهل العلم ونزع الشبهة منه، ثم يقول أنا مش مقتنع، لا يشترط أن يقتنع. انتبه، لا يشترط إيه؟ لا يشترط أن يقول أنا مقتنع، لأنه لعله يكون معاند عنده كذب والعياذ بالله، فلا يشترط أن يكون نايم، يقول أنا مقتنع. لا، بيان الإقناع ليس بشرط، إنما الذي بشرط هو إقامة الإيه؟ إن عليك إلا البلاغ، أبين لك لماذا الإقناع ليس بحجة؟ لأن الكبر قد يكون عنده، وقد يكون عنده تمسك بشهوة، شهوة اتباع، اتباع المشايخ أو اتباع الآباء، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون، لذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، مع أنهم استيقنتها عارف أن الكتاب والسنة والأدلة، لكن إيه؟ جحد أيضا، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، واضح الكلام؟ فبيان الحجة هذا لازم، بيان الإقناع أن يقتنع، لا هذا ليس الحجة، ليس بشرط، إنما هذا هو بين الكتاب والسنة وأنزع الشبهة والتأويلات من عندك، يشترط، هل يشترط أن يقول خلاص أنا اقتنعت، اقتنعت بما تقول، انتهى أمري خلاص سأذهب معك وأترك ما أنا فيه؟ لا، لا يشترط، لا يشترط بيان الإقناع، فإذا بين له وأصر على ذلك واضح هذا يبدع عينا ويحذر الناس منه مع الحكمة، واضح الكلام؟ هذه في مسألة قول الإمام ابن حرب فمن خالف منها شيئا كان إيه؟ كان مبتدعا. إذا ننتهي من هذا البحث حتى نجمله، أنه أولا فرق بين الإجماع في العقائد وإجماع في الفقه. الإجماع في الفقه إذا خالفه عالم فهو الإجماع، إجماع العقيدة إذا خالفه عالم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشر مئة لا يعد قولا إيه؟ لا يعد قولا سليما. ذكرنا كلام الشيخ سليمان الدين وذكرنا كلام الشيخ صالح على الشيخ، واضح؟ الأمر الثاني أن من خالف شيئا أن ما هو حد المبتدع أن يخالف إيه؟ أصلا واحدا من أصول الإيه؟ السنة. فإذا قال لك قائل لا يكون الرجل مبتدعا حتى يوافق أهل البدع في جميع خصالهم أو في غالب أصولهم، نقول هذا إنسان إيه؟ هذا إنسان جاهل بمنى السلف الصالح، من روح تعلم الأول، واضح الكلام؟ الأمر الثالث أنه فرق بين الزلة وفرق بين الإيه؟ العناد والانحراف، واضح؟ فرق بين الزلة وإيه؟ والعناد والانحراف. فإن من زل ومعلوم عنه أنه من أهل السنة وبين له، واضح؟ علم عنه أنه يرجع كما فعل الإمام النووي لما ظهر له أمر الحق وبان، جاء في آخر أمره وبدع كل من قال بخلاف قول أهل السنة، واضح الكلام؟ أما المعالم فهو أصلا لا يبحث إلا عن معتقد الوضوء، واضح الكلام؟ ثم بعد ذلك قلنا الفرق بين البدع والتبديع، فكل ليس كل من وقع في البدع يقوم به ايه؟ تقوم به البدع الا بعد اثبات الشروط وانتفاء الموانع. الامر الثاني فرق بين بيان الحجه وبيان الاقناع، المشترك هو بيان الحجه، ولا يشترط ان يقول مبتدع له لتوبته صفة. معلوم أن التوبة لها شروط. أول شرط الإخلاص واضح الذين اعتصموا به الذين آمنوا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. لابد من إيه؟ من الإخلاص. واضح؟ مش يترك هذا الأمر لشيء ما. ممكن يترك الأحزاب لشيء آخر ليس لله. ممكن مثلا خلاف، ممكن الحزب فشل. واضح؟ افترق. لكن ليس لله. فلابد من إيه؟ من الإخلاص. لابد من الندم. أن يندم على ما كان، ما كان عليه. الشرط الثالث الإقلاع. تاب يقلع فورا عن هذه البدعة. الشرط الرابع أن يتوب في الوقت، يعني قبل المظهرة وقبل موته. واضح الكلام؟ هناك شرط آخر، إذا كان المظلمة سرق مال أو شيء لابد أن يرد إيه؟ المظالم. المبتدع له توبة خاصة. له توبة إيه؟ له توبة خاصة. وهذا ما سنذكره إن شاء الله عز وجل في المحاضرة المقبلة في صفة توبة المبتدع. واضح الكلام؟ فيه رسالة للشيخ اليمن، الشيخ محمد بن عبد الله الإمام، هو مقدم لها جمعها الشيخ أبي سفيان، اسمها صفة توبة المبتدع. معلوم أهل اليمن أهل علم وفقه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اليمن يمان، والحكمة يمانية، والفقه يماني. حديث صحيح الفقه. واضح؟ ذلك تجد العلم الصرف من عند أهل اليمن. أي نعم فيه، لا نقول بأنه لا يغلب بنجم أهل البدع، لا أهل البدع في كل مكان. من عندك الشيخ يحيى جوري، عندك الشيخ عبد الحميد بن يحيى عبد الحميد، أيضا من قريب الشيخ جوري. الحوثيين في اليمن، الحوثيين، الحوثيين شيعة، روافض، الشيعة الحوثيين شيعة روافض. العلماء نقلوا الإجماع على كفرهم، على كفرهم هم. وذكرنا احنا الخلاف في المعين، في العوام، هل العوام أيضا يتابعون أم العلماء فقط؟ واضح؟ ذكرنا كلام من؟ الشيخ الباز، الشيخ الفوزان له قولا في هذه المسألة، لكن آخر قوله قال بأن العوام متابعوا مين؟ متابعوا العلماء. الشيخ الألباني يقول لا، بل لابد من إثبات الشروط وانتفاء إيه؟ وانتفاء المعنى. صفة توبة المبتدع إن شاء الله ملخص هذه الرسالة. لكن قبل أن نذهب إلى الدين النصيحة حديث الأربعين النووية، كتاب ده اسم كتاب بداية الانحراف ونهايته، ده كتاب حديث للشيخ محمد بن عبد الله الإمام. بيقول إيه؟ لأن هذه المسألة مهمة جدا وجاءت معنا في البحث، لأن كثير من الناس يغتر بأن فلان ترك الأحزاب، فلان ترك هيئة الحقوق والإصلاح، فلان ترك كذا، فيقول فلان رجع. فلما ترك كبير راجع، يقول كده بإنسان جاهل، لا يتكلم، اسكت، لا تعرف، اسكت. لا، الترك لا يعني الرجوع، الترك لا يعني ايه؟ الرجوع. لأن المبتدع له صفة، توبته له صفة، يعني سنذكرها إن شاء الله. لكن أهل البدع لهم مكر. أهل البدع لهم ايه؟ عندهم مكر، خديعة، إذا رأوا نفرة الناس عنهم وشعروا بسقوط مكانتهم أو ستلحقهم المؤاذاة لهم وما أشبه ذلك تظاهر بعضهم بالانجبار. المبتدع لو حس إن الناس هتقوم عليه أو شهرته هتضيع واضح زي دلوقتي مثلا تلاقي حزب النور ملوش شغل للإخوان لا شغل ولا شغل مشغلة إلا ملوش شغلة ليل نهار بيسيبوا في الإخوان ليل نهار بيخدموا في الإخوان ليل أكل وشرب وغدا وفطر وعشاء وسحور بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء وفي قيام الليل ملوش شغل ده بسبب فيه في الإخوان وطعن في الإخوان ليه؟ لله يعني؟ ها؟ بنحصل تاني كده؟ لا لما رأى أن شعبيتهم ضاعت وضلت والناس كرهوهم فقال لك احنا داخلين على برلمانات فكل اللي يكره الإخوان ويظهر كراهيته الناس تحبه فناخد أصوات ادي الصبح تلاقي بتوع الاحزاب شوف كده اي مؤتمر بتوع الاحزاب الجدد حد حزب علماني حزب مدني اي حزب تلاقي لازم في المؤتمر بتاعه يحط على الاخوان ليه الناس هتفرح واضح فلما حزب النور ما لانه ده كده انت كنت كده ايه اللي حصل؟ هذا انت كنت الحب الاول وانت الحبيب وانت العمر كله ها؟ ايه اللي حصل؟ واضح؟ المشكلة ان هؤلاء القوم لا يصدرون عن الدين، المسألة كلها مصلحة سياسية حزبية. فين مصلحتي مع هنا؟ خلاص نروح على طول، هي دي طريقة الأحزاب. واضح؟ أخويا بقى في مش أخويا صاحبي مش صاحبي مش عارف مين، لا، مانيش دعوة في القصة دي خالص. واضح؟ فتلاقي بعض الناس راح أعمل إيه؟ بقى ناس تحط على الاخوان والاحزاب ومش عارف ايه والكلام ده كله قال لك لا الكلام ده مش هينفع وهضيع تاريخي تاريخ الدعوه اللي انا كنت فيه هضيعه طب نعمل ايه؟ قال لك استقيل من هيئه الحقوق المصلحه استقيل هيئه الحقوق المصلحه الشرعي استقال منها قال يا اخواننا راح اعمل خطبه انا ابرأ الى الله من الاحزاب ولا ادخل مش عارف ايه ولا ادخل كذا طب ما كمل اول رجع لنهايه الحقوق الاصلاحيه طب بعد ما رجع الحقوق الاصلاحيه راح عمل ايه؟ راح شايل نفسه من هيئه الشورى العلماء واضح؟ ليه؟ ما هو الناس كرهت كل حاجه بنحيه خلاص بقى كل حاجه بنحيه الناس كرهتها اصلا الناس كرهت الدين خالص العوام دلوقتي كرهوا الدين اصلا فقال لي خليني في حالي عشان الناس تبقى ايه؟ عارفه ان الراجل ده فين؟ بقى في حالي. طب ونعمل ايه كمان؟ قال لك اشرح لهم حاجه هم يحبوها. طب نعمل ايه؟ قال لك اديهم اصول السنه للامام احمد. والامام احمد ما حدش بيختلف عليه. صحيح ولا لا؟ حد قلت له يا جماعه الدنيا كلها تحبه. صح ولا لا؟ حد بيختلف على الراجل ده. قال لك اديهم اصول السنه بس يبقى الراجل بقى في حاله. ورجع وتاب وهلال كده انت تقتل بعض الجهل الحمقى يقول لك تاب تاب ايه؟ قال ان اهل البدع اذا راوا افضل اذا راوا نفره الناس عنهم وشعروا بسقوط مكانتهم تظاهر بعضهم بالرجوع عن بدعته تظاهر ايه بعضهم بالرجوع عنه وهم غير صادقين وهم غير ايه صادقين وعلى سبيل المثال غيلان الدمشقيه اصبروا الرجوع عن بدعه القدر عند الخليفه عمر بن عبد العزيز ثم بعد ذلك عاد يدعو اليه لان لو الكفه رجحت اذا مشت في في في, في الارض الخضراء تتلون بايه؟ بالاخضر. اذا مشت في ارض لها لون احمر تتلون بلونها. في اي مكان له لون تتلون بايه؟ بلونها. ثم بعد ذلك عاد يدعو اليها حتى قتل في عهده شكل معدن. فاهل البدع محتالون مخادعون ماكرون. فاذا قام احدهم يتوب فالمطلوب اعتبار الضوابط المعتبر عند اهل العلم. اهل العلم وضعوا ضوابط لتوبه المبتدع واصول. فكم من تارك ظهر منه حسن التوبه والرجوع للحق فرفعه الله وقبله اهل السنه ودفعه عنه على سبيل المثال رجوع ابي الحسن الاشعري. ابو الحسن الاشعري لما رجع عمل ايه؟ فقد سقط في رجوعه بدليل اعلان توبته. كيف يعلن التوبه؟ هذه سنبينها ان شاء الله عز وجل في المحاضره المقبله. زي مثلا كان في محاضره للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالشيخ ابن عثيمين كان في جلسه في محاضره فقام بعضهم في نفس الجلسه وقال إن سفر أي الحوالي يقول بكون الخوارج. وكان سفر كان جاي السعيد. شيخ سفر كان جاي السعيد. فالشيخ عثمان قال سفر موجود. قال تعال. شيخ عثمان تعال كان في مجلس. فقال هل تقول بالخروج على الحكم الجائر؟ قال لا. معين الكتب والأشرطة ضد ذلك. واضح مسألة الثورات والمظاهرات والحروب القصة دي يدندن بيها كتير. هل تقول بتكفير بتكفير صاحب الكبيرة ولا لا؟ الشيخ مسلمين جعل ايه يعاني ده الخصام؟ لعله يقول في خصلة ايه؟ نعم. فقال لا لا لا. فقال اذا خرج من قول الخوارج. فلما كان عند الشيخ مسلمين عمل ايه؟ قال لا. الشيخ مسلمين بعد ذلك في شريط هو عندي بصوت الشيخ مسلمين بعد ذلك لما الشيخ مسلمين قرأ كتبه وسمع حذر منه فلا تضطر لمظاهر ايه؟ فالترك لا يقتضي الايه؟ التوبه. عرفت؟ الترك لا يقتضي التوبه بل التوبه لابد لها من ايه؟ من شروط. نعم. اظن احنا اليوم ها؟ الله المستعان. تعبتوا؟ طيب حتى ننتهي من حديث الدين النصيحة ولا